السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 34 في شرح الكتاب السادس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة 32 بعد 433 بعد 400 والألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: سؤال كم شعب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال كم شعب الإيمان. جواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64، وفي رواية 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من إفاضة القول فيما يتعلق ببيان أركان الإيمان ومن طوى في ذلك من جملة مباحثها، بقيت منها بقية جعلها خاتمة، وهي بيان عدد شعب الإيمان وإيضاح عدها. واستفتح المسائل المتعلقة بشعب الإيمان بقوله: سؤال كم شعب الإيمان، ولم يبين رحمه الله تعالى حقيقة الشيء المطلوب عده، فكان اللائق به أن يقدم بيانا يستوفى منه معرفة حقيقة الشعب ثم يطلب بعد عددها. وشعب الإيمان هي خصاله، فالشعبة الإيمانية هي الخصلة الإيمانية، وهذه الخصال هي أجزاء الإيمان التي يتركب منها. فإذا قيل كذا وكذا من شعب الإيمان يعني من خصاله. والطريق إلى معرفة خصال الإيمان هو التوقيف، فلا طريق إلى إثبات كون شيء خصلة من خصال الإيمان إلا بدليل ناطق من كتاب أو سنة أو إجماع. وفيها صنف المصنفون كتبهم المعروفة باسم شعب الإيمان ككتاب البيهقي والحليمي وغيرهما رحمهما الله تعالى. ومما ينبغي أن يتبادر إلى ذهن المتوقف السؤال عن الفرق بين أركان الإيمان وشعبه، فما الفرق بينهما؟ ما الجواب؟ يقول الأخ: الأركان يزول كله والشعب يزول بعضه. واضح اللي قاله؟ لكن هذا يشكل عليه أن أول المعدود عندهم في شعب الإيمان الإيمان بالله، هذه أول شعبة يعدونها. فيتجه كلام الأخ أو لا يتجه؟ لا يتجه. نعم. طيب، هم يقولون شعب الإيمان: الشعبة الأولى الإيمان بالله، الشعبة الثانية الإيمان بالملائكة، الشعبة الثالثة الإيمان بالنبيين. ها؟ الأركان الأخيرة أصول الإيمان. طيب، أحسنت، هذا نبهنا عليها، أن الأركان هي مندرجة في جملة الشعب، لأن عندما قلنا أنه ليس شيء يكون شعبة من شعب الإيمان إلا بدليل هذه الآية التي صدر فيها المصنف: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. هذه ذكرها لعد الشعب وهي أركان الإيمان، فحينئذ أركان الإيمان مندرجة في شعبه، والفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن شعب الإيمان حقيقة شرعية وأركان الإيمان مواضعة اصطلاحية، أن شعب الإيمان حقيقة شرعية وأن أركان الإيمان مواضعة اصطلاحية. ما معنى هذا الكلام؟ الجواب نعم، كما قال الأخ، عندما قلنا حقيقة شرعية أي جاء النص عليها في خطاب الشرع، كهذا الحديث: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة. أما أركان الإيمان مواضعة اصطلاحية، يعني اصطلح عليها العلماء رحمهم الله تعالى، وإدراك كون الشيء حقيقة شرعية أو مواضع اصطلاحية يعين على الصواب في فهمه وعدم الإخلال بشيء من مقتضياته. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أن شعب الإيمان منها ما هو ركن يزول الإيمان بزواله، أن شعب الإيمان منها ما هو ركن يزول الإيمان بزواله، ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله، أن شعب الإيمان منها ما هو ركن يزول الإيمان بزواله، ومنها ما ليس كذلك. أما الأركان فزوال شيء منها زوال للإيمان كله، زوال للإيمان كله. مثاله: الإيمان بالله عز وجل شعبة من شعب الإيمان وهو ركن، فإذا زال زال الإيمان. الحياء شعبة من شعب الإيمان، فإذا زالت لا يزول الإيمان. فما كان ركنا إذا زال زال الإيمان كله، وأما ما كان شعبة فينظر، فإنها ربما يزول الإيمان بزوالها إذا كانت ركنا، أو لا يزول إذا لم تكن كذلك. إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله تعالى في سؤاله كم شعب الإيمان أجاب عنه بإيراد الآية من سورة البقرة المتضمنة لذكر بعض تلك الشعب، فهي منبهة على عد جملة منها. وجاء التصريح بالعدد في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون. هذا لفظ البخاري، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، وهذا لفظ مسلم، وعند مسلم رواية ثالثة: ستون أو سبعون على الشك. والمحفوظ من هذه الروايات هي رواية البخاري، فالمحفوظ: الإيمان بضع وستون شعبة. وفي الحديث بيان درجاتها، وأنها متباينة المراكز، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي ذكر هؤلاء الثلاث في الحديث تنبيه إلى أن شعب الإيمان منها ما هو قولي كقول لا إله إلا الله، ومنها ما هو عملي كإماطة الأذى عن الطريق، ومنها ما هو قلبي كالحياء. نعم، أحسن الله عليكم. سؤال: بما فسر العلماء هذه الشعب؟ جواب: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف، فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها. وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بطلب تفسير العلماء هذه الشعبة المذكور عدها في قوله صلى الله عليه وسلم: بضع وستون أو بضع وسبعون. فبين ذلك بقوله: قد عدها جماعة من شراح الحديث، وجوابه تنبيه إلى أن المفسر هو العدد، لا يريد حقيقة الشعب، وإنما أراد تفسير العدد، فقال: قد عدها، يعني تلك البضع وستون أو سبعون، عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف، فأجادوا وأفادوا، كتصنيف البيهقي والحليمي واختصار القزويني لشعب الإيمان. ثم قال: ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فلو لم يعرف الإنسان تعداد تلك الشعب صح إيمانه. ثم قال: وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، أي معدودة فيهما، فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها، يعني الشريعة. وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عددوه

فإن من آداب التصنيف التي نصوا عليها أنه إذا كان له اصطلاح يستعمله في تصنيفه بيّنه في مقدمته، فكان جديرا بالمصنف أن يكون قد بيّن في مقدمته أنه إذا أطلق الحافظ فيريد به فلانا، كما درج عليه بعض شراح التوحيد ومنهم شيخ سليمان بن عبد الله ومن تبعه من تصريحهم بأنهم إذا أطلقوا الحافظ أرادوا ابن حجر، ووهل المصنف عن ذلك، وعلم بالمشهور المعهود أنه إذا أطلق وصف الحافظ فإنه يراد به عند المتأخرين الحافظ ابن حجر أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكتابه الفتح هو كتاب فتح الباري الذي شرح فيه صحيح البخاري، وهو كتاب عظيم من محاسن التأليف التي عنيت بشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكمل معرفة الإنسان بالحديث رواية ودراية حتى يأخذ حظه من كتاب فتح الباري، إما بقراءته كله أو بقراءة ما يتيسر له من أبحاثه، ولا ينبغي أن يقبل طالب العلم ذلك لشدة الانتفاع به. ولو أنه قرأ مقدمته باختلاف أبوابها درسا فإنه ينتفع انتفاعا عظيما في باب الرواية والدراية، ففيها مباحث نفيسة سواء في باب الرواية أو في باب الدراية، وكانت محط أنظار العلماء من العناية بمقدمات الكتب. وإذا استطاع الإنسان أن يقرأ الفتح كله فإن ذلك مكرمة عظيمة. وقد أدركت رجلا من علماء الأفغان يقال له الشيخ عبد العزيز الأفغاني قرأ فتح الباري 10 مرات قراءة تدبر وتأمل وتفكر مع الاشتغال بغيره من الحوائج وأبواب العلم، والإنسان إذا أقبل على الشيء أدركه. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الحافظ في الفتح لخص ما أورده ابن حبان في صحيحه بقوله، وهذا الملخص ليس مقصورا على كلام ابن حبان، بل ضم إليه الحافظ في الفتح كلام غيره من أهل العلم كالبيهقي والحليمي، فهو من مجموع كلامهم، فكأن المصنف اقتصر على أولهم وهو ابن حبان لأنه أقدمهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في كلام الحافظ ابن حجر الملخص من كلام غيره، أن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، والمراد بالعمل هنا معناه اللغوي وهو الفعل سواء كان قلبيا أو لسانيا أو بدنيا، ويندرج في ذلك لو كان اعتقاديا فهو معنى عام. وحاصل ذلك أن شعب الإيمان تنقسم على القلب واللسان والبدن. ثم ذكر أن أعمال القلب منها المعتقدات والنيات وأنها على 24 خصلة، وأهل العلم يفرقون بين المعتقدات والنيات، فيجعلون المعتقد قول القلب والنيات عمل القلب. وقد سبق أن ذكرت لكم أن القلب له قول وعمل، فقوله اعتقاده وعمله هو حركاته الإرادية، ورأس هذه الحركات النية، ويندرج فيه المحبة والرجاء والخوف وغيرها من الأعمال القلبية. فذكر أنها تنقسم على 24 خصلة: الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه يعني أن غيره محدث مخلوق، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، فيدخل فيه جملة من المسائل عدها المصنف. ثم قال: ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، إلى تمام ما ذكر. ثم ذكر أعمال اللسان فقال: وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. ثم قال: وأعمال البدن وهي قسم الثالث من شعب الإيمان، وتشتمل على 38 خصلة: منها ما يتعلق بالأعيان يعني بأفراد العبيد كل واحد بحسبه، وهي 15 خصلة: التطهر حسا وحكما، يدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف. ثم قال بعد ذلك: ومنها ما يتعلق بالأتباع يعني الذين ينضمون إلى الرجل ويكون قائما عليهم من خاصته، قال: كالتعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين ويدخل باجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد. قال ومنها ما يتعلق بالعامة، يعني بالناس كافة، لا من ينضوي إليه من خاصته الذين يقوم عليهم، بل يكون عامة الناس، وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة ولي الأمر، والإصلاح بين الناس. ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، يعني أنه يمكن أن تفرد بعض الأفراد عن بعضها فيبلغ العد 77 خصلة، والأشبه عدم الحاجة إلى هذا الإفراد كي يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم 64 في أصح الروايتين. والبضع من 3 إلى 9، هذا تعرفه العرب في كلامها، وروي فيه حديث مرفوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت من جهة اللسان العربي. وما ذكره المصنف هو اجتهاد ممن تكلم في هذا الفن من العلماء الذين ذكرنا بعضهم فيما سلف. وهذا الباب وهو باب شعب الإيمان مما يضعف الاعتناء به في باب الاعتقاد أو في باب العمل، فتجد أن مسألة شعب الإيمان عند كثير ممن يتناول الكلام فيها على وجه الاتساع كأنها مسألة بينة، فإذا أردت أن تفصح عبارته عن أفرادها وجدت نقصا كبيرا في استيضاح حقائقها. وأنا أضرب لكم مثلا، فإن مما عد المصنف وغيره من شعب الإيمان صلة الرحم، وربما رأيت من يعد هذه الشعبة في شعب الإيمان، ثم إذا سألته بما يتحقق صلة الرحم وما هي الرحم التي توصل لم تجد المسألة بينة عنده. وهذه آفة من يأخذ العلم أخذا سهلا ولا يعظم الشريعة، فيقول ذلك إلى عدم استبانته للحقائق الشرعية، وهذا ظاهر في علوم المتأخرين. فتجد كثيرا من الناس يقول لك إن شعب الإيمان 64 في الرواية الصحيحة، ومنها كذا ومنها كذا ومنها كذا، فإذا أردت أن تستطلع منه عن حقيقة هذه الشعبة لم تجد ما يدل عليها، وتجد من الطلبة الإهمال في استيضاح هذه الحقائق الشرعية. وبعض الناس لما عرض عليهم تقديم رسالة علمية في شعب الإيمان قالوا هذا موضوع سهل، فقلت لمن سهل له ذلك: اسألهم عن قدر الرحم التي تحصل بها هذه الشعبة ما هي؟ فالجواب أنهم لا يحارون علما، وكأنهم لأول مرة تطلق المسألة أسماعهم. ومن أراد أن يتكلم عن شعب الإيمان لا بد أن يلاحظ أمورا: أولها الدليل الدال على ثبوت تلك الشعبة وأنها من الإيمان، وثانيها معرفة حقيقة تلك الشعبة، وثالثها معرفة المخالف فيها. فهذه المسائل العظام في باب الاعتقاد على وجه التوسع هي من أعظم المطالب، والناس صاروا يتوسعون في باب الخلاف في الأسماء والصفات، ويهملون الخلاف في خصال الإيمان وشرائعه، مما بث فيهم أقوال الخوارج والمرجئة على حد سواء، فوجدت رواجا إما بالاعتقاد أو بالفعل وترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به فيه. فمثلا هذه المسألة وهي مسألة الرحم من أحسن ما ضبطت به ردها إلى العصبة في الفرائض أو العاقلة في الديات، وأنها تضبط بذلك، فمن درج في العصبة في الإرث أو كان عاقلة في الديات فإنه يندرج في الرحم، وقد تتسع وقد تضيق بحسب ما تدعو إليه تلك الحال، كما أن العرف معمول به في ذلك. والعرف في إقليمنا مثلا أن الناس المجتمعين في جد خامس يكون رحما متقاربة، وأول ما يتناولهم اسم العصبة والعاقلة هم هؤلاء، ثم ينظر إلى من فوقهم إذا احتج إليهم. فهذه المسألة واحدة من شعب الإيمان، هذا في باب الاعتقاد. وأما في باب العمل فانظر إلى عدم تبين حقائق شعب الإيمان وما يؤول إليه الأمر من عدم امتثال الشريعة في العمل بمقتضى هذه الخصلة. فمثلا إماطة الأذى عن الطريق، تجد أن من الناس من يعرف إماطة الأذى عن الطريق، لكن إذا نظرت إلى عمله وجدت أنه لا يأبه بإماطة الأذى عن الطريق. وربما يكون أحدنا ممن يحضر ويخرج ويقبل ويدبر في الطرق في حضور الدروس ويرى ضررا عاما بإمكانه أن يزيله ويتوقف إزالته عليه ولا يأبه به شيئا، فأين إماطة الأذى من الطريق في إيمانك؟ ينبغي أن يعظم طالب العلم شعب الإيمان وأن يعتني بها. وأرجو أن يهيئ الله سبحانه وتعالى من يكتب في هذا الباب كتابة راشدة صحيحة يتبين فيها دلائل هذه الشعب وحقائقها والمخالف فيها حتى يعبد الناس ربهم على بصيرة. نعم. أحسن الله عليك. سؤال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ جواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم ما للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم ماله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤالاً يتعلق بالمرتبة الثالثة من مراتب الدين، فإن المصنف في أول كتابه بيّن أن الدين له ثلاث مراتب، أولها مرتبة الإسلام، ثم استوفى بيانها، ثم أتبعها بالمرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان فاستوفى بيانها، ثم ختم بالمرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. والمصنف رحمه الله تعالى رتب كتابه في نسق متتابع، لكنه لم يجعل له أصولا تبينه، ومن تدبر وقف على هذه الأصول التي يفصل بها الكتاب إلى مقاصد متناسقة في مطالبها، وهذا مطلب من تلك المطالب وهو بيان ما يتعلق بالإحسان. وأورد رحمه الله تعالى أول الأسئلة المتعلقة به بقوله: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ وأخر رحمه الله تعالى بيان حقيقته، لأنه قال بعد ذلك: ما هو الإحسان في العبادة؟ والعرب قد تؤخر المطالب العظمى لبيان ما تعلق بها، فمثلا ربما ذكرت العرب فضل الشيء قبل أن تذكر حقيقته، أو ذكرت ما يدل عليه قبل أن تذكر حقيقته، وهذا عندهم مرتب لتقديم ما ينبغي العناية به. فإن البخاري مثلا ابتدأ كتاب العلم بباب في فضل العلم ولم يبين ما هو العلم، اكتفاء بأن العلم بين واضح وأن الفضل تتشوف إليه النفوس، فالبداءة به أفضل من البداءة من بيان حقيقته. ثم في ثنايا كتابه بيّن ما يتعلق بحقيقة العلم في جملة من التراجم. وكذلك تقديم المصنف الدليل هاهنا لأجل هذا الأمر، فإن معرفة الدليل الدال عليه مطلب عظيم، لأن باب الإحسان مما زلت به الأقدام، ومما يؤسف له أيضا أن باب الإحسان من المطالب المستضعفة في مطالب الدين عند المعلمين والمتعلمين، ولا أدل على ذلك من قلة اللهج بها. وباب الإحسان وهو تزكية النفوس باب عظيم، وهو من أعظم العلوم التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لكنها اختصرت لأجل تأخر مباحثها، فصار إذا وصل إليها الطالب متعلما أو الشيخ معلما قد كلت قواه وضعفت عن بيان ما يتعلق به من المسائل، فيأتي باب الإحسان قليلا مما ولد الخطرات والوساوس والأقوال الفاسدة في باب الإحسان، بل صار من المخالفين لأهل السنة والجماعة من المتأخرين من هم عنايته بباب الإحسان أكثر من عناية أهل السنة والجماعة، بل صار في هؤلاء المخالفين من يعتد بكتب أهل السنة والجماعة بكتاب الجواب الكافي ومدارج السالكين وإغاثة اللفان، فيقررها مناهج تعليمية وطوي بساط تقريرها مناهج تعليمية عند أهل السنة والجماعة، مما يدل على شدة الأمر في إهمال باب الإحسان وضعفه في نفوس الناس. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في أن يكون له حظ من فهم باب الإحسان بمعرفة مراتب العبادة، مما قرره السلف رحمه الله تعالى في تصانيف الزهد، كالزهد لأحمد أو الزهد لأبي داود أو الزهد للبيهقي أو الزهد لابن أبي عاصم أو الزهد لأسد بن موسى أو الزهد لوكيع بن الجراح أو الزهد لهناد بن السري، فإن هذه كتب عظيمة. أو مما قرره الأئمة المصنفون في القرون الوسطى من أهل السنة والجماعة كابن تيمية في الرسالة العراقية، أو تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين أو في الجواب الكافي، فهو مطلب عظيم ينبغي أن تكون له من الأيقاظ لما يورثه لكم من العلم والعمل، فإن من فهم باب الإحسان اعتقادا وامتثله عملا ارتقى إلى المرتبة العظيمة وهي مرتبة الإحسان، ومن جهله لا يمكن أن يقوم به. فالذي يجهل حقيقة الإحسان ومداركه ومقاصده ومسائله وما ينطوي عليه من الأبحاث يضعف عن ذلك. وربما وقع أهل السنة والجماعة في أشياء تخالف قواعدهم في الدين في باب الإحسان، فإن عظم طريقة أهل السنة والجماعة هي اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة والتابعين، وقد دب إليهم من المخالفين أو من الأهواء والآراء الكاسدة أشياء في باب تزكية النفس ومعاملة الإحسان مما لم يقم به دليل في الكتاب ولا في السنة، فصار يستحري الإنسان في نفسه أن يزكيها بشيء ليس في كتاب ولا في سنة ولا أثر ولا كان عليه عمل الناس في هذه البلاد، بل ضعف الناس عن عمل ما كان عليه أهل الإحسان وصلاح النفوس في هذه البلاد، وزينوا لأنفسهم أشياء تخرج عن طلب التزكية للنفس كما ينبغي، وصاروا يقبلون عليها إقبالا كثيرا كالقصائد المسجعة الملحنة التي تسمى بالأناشيد. فهذه الأشياء إنما يتقوة بها الإنسان في حال التعب كسفر أو شدة نصب على أوضاع معينة شرعا، وقد اتخذها بعض الناس مطية يريدون بها تزكية نفوسهم، ومحال أن تأتي بذلك، فإن مآل أكثر من تعاطاها ضعف إيمانه ووهن إيقانه، وربما ترك بعد ذلك ما كان عليه وانتقل منها إلى أشياء محرمة كالغناء الصراح المقرون بالموسيقى أو ما فوق ذلك من الشرور، وهذا منشأ الشيء الذي يستصغر غلطا فإنه يتعاظم حتى يكون شرا، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى: إن البدع تبدأ صغارا حتى تعود كبارا، وصدق رحمه الله تعالى. فإن هذه الأشياء كان مما لا يؤبه به في بلادنا، وربما استمع الناس إلى قصيدة في الزهد بصوت حسن، أما أن تكون دأبهم صباحا ومساء ليلا ونهارا ثم يقال إنها تورث الإيمان والإحسان وأن النفوس تزكو بها فمحال ذلك. فترك الطريقة الشرعية وعدم تعاطي الأسباب الموصوفة في الكتاب والسنة للإحسان يؤول بالناس إلى أن تزين لهم وساوسهم وآراءهم وأفكارهم الوقوع في أشياء تخالف الطريقة الشرعية. فينبغي أن يحرص الإنسان على باب الإحسان وأن يجتهد في الفقه فيه وأن يكثر من قراءة كتب الزهد للأئمة العظام ككتاب الزهد لأحمد والزهد لوكيع والزهد لهناد والزهد لابن أبي عاصم والزهد للبيهقي، فإن هذه الكتب نور على نور، فإنها كتب من أعظم الكتب التي فيها كلام السلف في باب الإحسان وأقوالهم وأحوالهم، وهي في مشكاتها مقتبسة من القرآن والسنة. وكان أهل هذا القطر يعتنون بكتاب الزهد للإمام أحمد، فلم يكن ينقطع إقراؤه في حلق العلماء الكبار حتى ضعف الأمر، فصار هذا الكتاب من الكتب التي ليس لها ذكر بين المتعلمين، بل يرون أنه كتاب رواية يأخذ الإنسان يطلب فيه تخريج حديث أو أثر، وهذا جمود العلم الذي أخرج به الناس العلم الشرعي عن حقيقته إلى أنماط وأحوال استحدثوها خالفوا بها طريقة سلفهم. فلا بد من العناية بباب الإحسان وتزكية النفس واقتباسه من كلام السلف رحمهم الله تعالى، والاستغناء بالكتاب والسنة فيما ورد في هذا الباب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى السؤال الأول فقال: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ ثم أورد جملا من الآيات المبينة للإحسان وأنه من الأعمال العظيمة، تارة بمحبة المحسنين من الله، وتارة بمدحهم، وتارة بكون الله معهم، وتارة ببيان حقيقة الإحسان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وتارة ببيان ثوابهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الإحسان، فيها حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وحديث: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له، يعني دعاء له بالنعم والفضل ونيل الثواب الجزيل. وهذه الآيات والأحاديث تدل على أن الإحسان مرتبة من مراتب الدين لإثباتها بالذكر فيها. نعم. السلام عليكم. سؤال: ما هو الإحسان في العبادة؟ جواب: فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام مشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفاة إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل. ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإحسان، فقال ما هو الإحسان في العبادة، وتقييده بقوله في العبادة تنبيه إلى اختلاف متعلق الإحسان، فإن الإحسان له متعلقان داهما إيصال العبد النفع إلى غيره، وثانيهما إتقان العبد الشيء وتجويده، إتقان العبد الشيء وتجويده، فهذان متعلقان للإحسان، تختلف أحكام الإحسان فيهما بحسب المتعلق، والمذكور هنا يرجع إلى الثاني وهو إتقان العبد الشيء وتجويده، أي إتقانه للعبادة وتجويدها. ثم أجاب المصنف رحمه الله تعالى عنه بقوله فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل، وما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على تفسير غيره، ذكره ابن جرير في جامع البيان، وهي قاعدة من القواعد النافعة في فهم الكتاب والسنة، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره فإن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على غيره، وليس تفسيره صلى الله عليه وسلم جار على الطرائق المنطقية والقواعد الأصولية كما يعمد إليه حذاق الأذكياء من المتأخرين عند إرادة الحدود والتعريفات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من كلامه ما يتبين به الشيء، وقد يكون راجعا إلى حقيقته أو إلى ثمرته أو إلى أمر متعلق به مما هو معروف في كلام المناطق، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على كلام غيره. فأفصح عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند مسلم من حديث عمر لما قال له فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بذكر مراتبه، وهذه من طرائق البيان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن علماء المنطق والعقليات يذكرون أن بيان حقيقة الشيء يكون بإحدى ثلاث طرائق، الأولى بيانه بالحد، والثاني بيانه بالرسم، والثالث بيانه باللفظ، بيانه باللفظ، وهذه الطرائق كما سبق لا يجري عليها الكلام النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما وافق كلامه بيانه بالحد أو بيانه باللفظ أو بيانه بالرسم باعتبار ما يكون أقرب إلى مدارك المتلقين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإحسان هنا بذكر مرتبتيه اللتين تدلان عليه، وقبل بيانهما نرجع القول إلى بيان الإحسان باعتبار حقيقته كما تدل عليه مراعاة قواعد بيان الحدود، فإنا ذكرنا فيما قبل أن الإحسان يقع على معنيين، أن الإحسان مع الله يقع على معنيين، أحدهما إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو معنى عام يكون رديفا للإيمان والإسلام، فإن الإحسان إذا أطلق اندرج فيه الإيمان والإسلام، وكذلك الإسلام إذا أطلق اندرج فيه الإيمان والإحسان، وكذلك الإيمان إذا أطلق اندرج فيه الإسلام والإحسان، فيكون هذا المعنى معنى عاما. والثاني إتقان الاعتقادات الباطنة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المشاهدة أو المراقبة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهذا معنى خاص يكون هو المراد عند قرن الإحسان بالإيمان والإسلام، يكون هو المراد عند قرن الإحسان بالإيمان والإسلام. فإذا وجدت ذكرا للإحسان مع الإيمان والإسلام في كلام الشرع أو في كلام الناس، فاعلم أن الإيمان هو الاعتقادات الباطنة، وأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وأن الإحسان هو إتقانهما على مقام المشاهدة أو المراقبة. ومقام الإحسان بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المرتبتين المنطويتين في حده على ما ذكرنا، فالأولى مرتبة المشاهدة وهي أعلاهما، كما قال المصنف: عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة. والمراد بالمشاهدة مشاهدة آثار صفات الله لا ذاته، مشاهدة آثار صفات الله لا ذاته، فإن العبد لا يشاهد في هذا المقام ذات الله، وإنما يشاهد آثار الصفة، فهو يشاهد آثار صفة الرحمة، يشاهد آثار صفة القوة، يشاهد آثار صفة الرزق، وهلما جرى. قال: وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان، يعني في المعرفة، والبصيرة النافذة في المعرفة هي الكاملة، حتى يصير الغيب كالعيان، يعني حتى يصير إيمانك بالغائب كإيمانك بالمشاهد بالعين، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان، يعني أن تنور القلب بالإيمان ونفوذ بصيرته في المعرفة حتى يستوي الغيب والعيان، هذه هي المرتبة التي يقصد الوصول إليها في الإحسان. ثم قال: والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه، أي أن الله يشاهده واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من التفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. فالمقام الأول يشاهد فيه العبد آثار صفات الله سبحانه وتعالى، والمقام الثاني يستحضر العبد أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، وهذا المقام أقل من المقام الأول، لأن المقام الأول يحتاج إلى معرفة كاملة بالله وبأمره وبأسمائه وصفاته حتى يشهدها العبد شهودا تاما، وأما المقام الثاني فإنه يكفي العبد فيه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مراقب له مطلع عليه في أعماله. ثم قال المصنف: ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر، يعني أن الناس في كل مقام من هذين المقامين تختلف مراتبهم، فأهل المرتبة الأولى وهم أهل مقام المشاهدة متفاوتون فيها، فالناس درجاتهم في المشاهدة، فمنهم من له مشاهدة عظيمة ومنهم من دون ذلك، والعبد في نفسه تقوى مشاهدته تارة وتضعف تارة أخرى، ومن كملت مشاهدته تمت مشاهدته، فإذا كمل الإنسان مجاهدته لنفسه في ما يرضي الله سبحانه وتعالى فإنها تكمل مشاهدته. ومن الناس من يضعف عن هذه المشاهدة، ولكنه لا يضعف عن استحضار أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه مطلع عليه، وأنه قريب منه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. وإذا كان ابن القيم رحمه الله تعالى اعتذر في بعض كلامه في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين عن الإفصاح عن هذه المقامات لعزوب اللسان عن الوفاء بحقائق الوجدان مع ما كان يجد رحمه الله تعالى من كمالاتها، فإن أمثالنا أحوج إلى الاعتذار عن بيان هذه المقامات ببيان اللسان، فإن الإنسان يرى محله من التلطف بالذنوب والمعاصي وقلة الطاعات، ومن كمل إيمانه وقوي إيقانه وجدت من حلاوة كلامه في بيان الإيمان ودرجات الإحسان ومراتب أهله ومقاماتهم وأعمالهم ما لا تجده في كلام غيره، وهذا يؤنسه من قرأ كلام السلف رحمهم الله تعالى، ثم من طالع كلام المخلصين من عباد الله سبحانه وتعالى ممن حظي بهذه المقامات، ككلام أبي العباس بن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو حفيده بالتلمذة أبي الفرج بن رجب رحمهم الله تعالى في آخرين من علماء الإسلام، فكلام أولئك أنفع وأشفى للنفوس وأعلى من كلام أولئك كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقلما رأيت رجلا فتح عليه في باب العلم إلا وندم في آخر حياته على تفريطه في الاعتناء بكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ندمه على عدم إفراغ عمره في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. واتفق كذلك هذا الأمر للعلامة الفراهي وهو من متأخري المفسرين من أهل الهند، من أشهر مفسري المتأخرين وأحسنهم فهما للقرآن، وله مدرسة عظيمة في فهم القرآن، فإنه ندم على عدم تزجيته ما مضى من عمره في فهم القرآن. والعلامة الشنقيطي نقل عنه في حجه الأخير أنه ندم على عدم عنايته بفهم السنة كما اعتنى بفهم القرآن. فينبغي أن يطلب الإنسان الدواء من الكتاب والسنة بإمعان النظر في فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعين بكلام العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير كلام الله وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستقلن بنفسه ولا سيما في باب الإحسان بفهم هذه المدارك والمطالب، فإن النفوس لها وساوس وخطرات، وربما زينت في باب الإحسان للإنسان أشياء يظنها مما يترقى بها وهو في الحقيقة يتردى بها. وهذا وقع لجماعة ممن عدل عن فهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بفهوم السلف وكلام السلف، فأوجد طريقة أو حقيقة في هذا الباب اتبعها، فلم تزل تلك الطريقة تبعد وتبعد شيئا فشيئا حتى آلت إلى ما آلت إليه. فإن مبتدأ التصوف مثلا كان طلب الزهد والتقلل من الدنيا، ثم شطت أقدام أهله بأفهامهم حتى تولد من ذلك الانسلاخ من الدين عند جماعة من أهل الحلول والاتحاد، ممن انقلبت عند بعضهم المحرمات إلى مباحات. وهذا لا يوجد في المتأخرين، بل في أهل زماننا من لا زال على هذه الطريقة، ممن يظن أن باب الإحسان يوصله إلى هذه المرتبة التي يكون بها الحرام مباحا حتى تنقلب كل المحرمات الشرعية إلى مباحات عنده، وهذا كله من الضلال في باب الإحسان. والناس صاروا يستخفون الضلال في باب الإحسان ويسمون ذلك ترقية إيمانية وتربية إيمانية وهداية نورانية، فإذا فحصتها على ميزان الكتاب والسنة وجدت أنها ألاعيب شيطانية. وهذا واقع ظاهر في بعض الناس الذين صاروا يفعلون شيئا من الأعمال، يقولون رأينا رؤى نؤمر بها أن نفعل كذا وكذا، وأن الإنسان يستفيد في إيمانه من فعل هذا الشيء، وهو شيء لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، أو يرتبون لهم أوضاعا في تهذيب نفوسهم وتزكيتها لم تأتي في الكتاب والسنة، ويظنون أن ذلك تربية إيمانية ويسمونها بهذا الاسم. وإذا أردت التربية الإيمانية أو التزكية الإيمانية على الأصح لغة وشرعا أو الصحيح لغة وشرعا، فانظر إلى ما في كتاب الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما ما يكفينا. وما ضل الناس إلا بالزهد في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقديما قال أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله، انتهى كلامه. ومن لم يزكه القرآن والسنة فلا زكاه الله، فإن الذي يطلب تزكية بأوضاع يرى أنها تقربه إلى الدين يقع في الضلال، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام الله أن من اعتقد أن شيئا من الأقوال أو الأعمال تنفع الناس في إيمانهم أكثر مما جاء في الكتاب والسنة فهو على طريق ضلال. هذا ميزان عظيم ينبغي أن يستوضحه طالب العلم، ولا يكون طالب العلم ممن يدهده مع الناس كيفما مشت بهم خيرهم، بل يميز الطرائق التي تتسلل إليهم. وإذا أردت صدق كلامي ولا أكون مبالغا، فانظر إلى الرسائل التي تأتيك على جوالك وكم فيها من أعمال وأقوال لم يأتي بها الشرع، فإن أحد هذه الرسائل مما سمعت أن كاتبا كتب إلى آخر يقول له اقرأ هذه الرسالة وابحث عن الخطأ فيها، ثم كتب له بسم الله الرحمن الرحيم كتب سورة الإخلاص، ثم قال اقرأ مرة ثانية وكتب سورة الإخلاص، ثم قال اقرأ مرة ثانية واكتشف الغلط ثم قرأ سورة الإخلاص، ثم بعد ذلك قال الآن قرأت القرآن كاملا، لأن قل هو الله أحد في القرآن فتكون قد قرأت القرآن.

فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم الاستكبار والعصيان، فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمان كما قدمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان مراتب الدين شرع في مطلب جديد، وهو بيان ما يضاد الإيمان وينقضه أو ينقصه، واستفتح ذلك بقوله سائلا ما هو ضد الإيمان، ثم أجاب عنه بقوله ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب إلى آخر ما قال، ولم يبين حقيقة هذا الضد، فلم يبين رحمه الله تعالى ما هو الكفر. وتقدم أن الكفر سلاحا ولا شرعا؟ كفر سلاح ولا شرع؟ شرعا. أن الكفر شرعا هو ستر الإيمان، ستر أصل الإيمان أو كماله، يعني على التفصيل ستر أصل الإيمان أو كماله، هذه هي الحقيقة الشرعية للكفر. فإذا ستر أصل الإيمان أو كماله يكون وقع العبد في الكفر، فإن كان أصله فله الحكم، وإن كان كماله فله الحكم كما سيأتي. وبين المصنف في جوابه أن الكفر له شعب كما أن الإيمان له شعب، ثم بين أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، يعني التصديق الجازم في القلب، فهو أصل الإيمان الذي ينشأ منه ما بعده. وإطلاق كون أصل الإيمان التصديق فيه نظر، وإنما ينبغي أن يقرن بما يدل على الجزم، أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، فلا بد أن يقال التصديق الجازم، فهو ليس تصديقا عابرا بل تصديق جازم مستقر له أصله الثابت في النفس وتبدو منه آثاره. وإذا كان كذلك فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم الاستكبار والعصيان، ثم قال فالطاعات كلها من شعب الإيمان والمعاصي كلها من شعب الكفر، لكن لها درجات، فكما أن شعب الإيمان تتفاوت فكذلك شعب الكفر تتفاوت. ثم قال المصنف فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، أحدهما كفر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. وهذه إحدى مقاصد قسمة الكفر بواحد من اعتبارات، فإن الكفر يقسم باعتبارات عدة كما أن الإيمان يقسم باعتبارات عدة. وهذا المأخذ المذكور هنا يتعلق ببيان قسمة الكفر باعتبار قدره، فالكفر باعتبار قدره ينقسم إلى قسمين، أحدهما كفر أكبر والثاني كفر أصغر. والكفر الأكبر هو إيش حده شرعا؟ ستر أصل الإيمان، ستر أصل الإيمان. وأما الكفر الأصغر فحده شرعا؟ ستر كمال الإيمان، ستر كمال الإيمان. هذه حدود كلها شرعية، وإن لم توجد في كتب المتأخرين لكنها دل عليها الشرع واللسان العربي. فأما النوع الأول وهو الكفر الأكبر الذي حقيقته ستر أصل الإيمان، فهو يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي، ويريد بقوله وهو الكفر الاعتقادي يعني في أصله المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، ثم قال وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي يعني في صورته، يعني في صورته. والفرق بينهما أن الكفر الاعتقادي في أصله مخرج من المنة، وإن كانت صورته الظاهرة عمل كما سيأتي في كلام المصنف من السجود للصنم أو الاستهانة بكتاب الله أو السب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الهزل بالدين، هذه في صورتها عملية لكن في أصلها هي اعتقادية. وأما ما سماه بالكفر العملي فإنه في المقصود في صورته الظاهرة هو كفر عملي، ولا يرجع على أصل الإيمان بالإبطال، لأن أصل الإيمان وهو الاعتقاد المقترن بالتصديق الجازم موجود، ولكن وجد من العمل ما حصل به ستر لكمال الإيمان. نعم أحسن الله عليكم. سؤال: بين لي كيفية منافاة الكفر لاعتقادي الإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملت في إزالته إياه. جواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته، أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا، ويقولون ليس بكذاب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا طلب فيه بيان كيفية منافاة الكفر الاعتقاد للإيمان بالكلية مع التفصيل، فبين أنه قد تقدم أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. ثم بين قول القلب فقال: فقول القلب هو التصديق، وذكر التصديق كما سبق لا بد من قرنه بالجزم ليخرج التصديق غير المستقر. وتقدم أيضا أن القول بأن قول القلب هو اعتقاده وإقراره أولى من الاقتصار على معنى التصديق لما فيه من الإجمال. ثم قال: وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح وهو الإنقياد بجميع الطاعات. ثم قال: فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان كله بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. فلو كان الإنسان له عمل لكن دون تصديق قلب جازم لم ينفعه ما بقي. قال: فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، يعني شرط في اعتقاد الأمر بتلك الأقوال والأعمال وكونها نافعة. وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته، أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإنه يزول بزوال هذا التصديق القلبي يزول عنه الإيمان. ثم قال: وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، ومثل ذلك زوال عمل الجوال. فإذا زال العمل من الإنسان فإنه ولو قال إنني مصدق وإنني مؤمن، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، لأن العمل من جملة حقيقة الإيمان، فليس العمل خارجا عن هذه الحقيقة، ولا يوجد إيمان بلا عمل كما دل عليه الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع. ولا ينفع دعوة التصديق، فإن الإنسان الذي يزعم أنه مصدق ثم يبقى زهره لا يركع لله ركعة، ولا يصلي، ولا يزكي، ولا غير ذلك من الأعمال الصالحة، فإنه كاذب في دعواه. وهذه حال من ادعى التصديق ولم يأتي بما يجوبه ذلك التصديق، فلا ينفعه، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه اليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل ويقرون به سرا وجهرا، ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. فكذلك من يزعم أنه مصدق ثم لا يمتثل ما يدعوه إليه الإيمان، هو نظيرهم في زوال الإيمان عنه. وهذه المسألة مما أغمضها دخول الاصطلاحات والمواضعات فيها، حتى صارت مسألة غامضة على الناس. وإذا قرأ الإنسان كلام الأئمة القدامى في بيانها، كالمذكور في كتاب الإبانة لابن بطة أو كتاب السنة للالكائي، صارت له المسألة واضحة. تعب الناس وشغبوا على أنفسهم وخرجوا من السنة إلى الإرجاء أو إلى ضده، لأنهم هجروا كلام الأوائل. وسبق أن أقرأنا بحمد الله ما يتعلق بهذا من كتاب الإبانة الكبرى في ضمن برنامج منتخب الأبواب الفصول الماضي، فلا بد من مراجعته لإحسان فهم هذه المسألة، فإنها مسألة عظيمة غمضت فيها أنظار الناس وعزبت على أفهامهم بأخرة، وأوجدوا مواضعات اصطلاحية فرقتهم وجعلت أهل السنة أقساما، ينسب أحدهم إلى الإرجاء وينسب أحدهم إلى الخارجية، وصار من هؤلاء وهؤلاء من ينسب أشياء إلى السنة والجماعة والسلف وهي ليست طريقة أهل السنة والجماعة والسلف. وربما كانت مسألة من المسائل التي اختلف فيها السلف ولم يحكموا على المخالف فيها بكونه مرجئا أو كونه خارجيا، ثم صار المتأخرون ينصبون هذه المسألة مسألة مميزة مفرقة، فمن وافق فيها هذا القول فهو سني، ومن خالف هذا القول فهو عند هؤلاء مرجئ أو عند هؤلاء خارجي. وما أتت البلية إلا من الأخذ بزلة عالم أو التشاغل بكلام من دون العلماء. أما من يذهب إلى العلماء الكبار فينظر إلى اجتماعهم وما زل في واحد منهم يتركه ولا يتشاغل بكلام غيرهم فإنه لا تصير هذه المسألة مشوشة عليه. وليحذر طالب العلم المسائل الطبولية التي تخرج بين الفينة والفينة، يكون مبدأها زلة عالم أو تشاغل من ليس من أهل العلم الكامل به حتى يتكلم في مسائله فيشغب على الناس فينقسم الناس إلى فريقين مادح وقادح. بل إذا عجت عجاجتها وانتل الناس إليها ينبغي أن لا يلجى الإنسان نفسه فيها، بل ينظر إلى طريقة العلماء الكبار وما تكلم به العلماء الكبار ثم يأخذ به. والعلماء الكبار المقصود بهم الراسخون في العلم مع كبر السن، فالراسخ في العلم المشهود له ولو لم يكن في هيئة أو لجنة منسوبة إلى الكبر فإن الإنسان يستفيد من علمه، وإذا انفرد واحد بقول فإن الدين أعظم من أن يتبع فيه الإنسان في انفراد واحد، فالكن مع الجماعة أرحم لك وأسم عند ربك سبحانه وتعالى، ولا تكونن منضويا في حزب هؤلاء ولا حزب هؤلاء حتى لا يضيع دينك. فإن مبادئ المسائل العلمية أن يكون الناس في دعواهم منتصرين لها، ثم ينقلب الأمر إلى أن يكونوا منتصرين لأشياخهم ومن يحبون ويزعمون أن ذلك تعصب للدين وهو في الحقيقة تعصب لفلان أو فلان، وإفراغ النفس من ذلك عزيز، لكن مع المجاهدة تكون للإنسان الحال. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ جواب: علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. سؤال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ جواب: وما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون، وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. الآيات: وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الآيات وغيرها. سؤال: ما هو كفر الجحود؟ جواب: هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. سؤال: ما هو كفر العناد والاستكبار؟ جواب: هو ما كان بعد انقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الأمر به وعدله، وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. سؤال: ما هو كفر النفاق؟ جواب: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه، والذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله إن الله على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة عظيمة من مسائل الإيمان، وهي بيان حقيقة أقسام ضده، وهو الكفر الأكبر، لأن الكفر الأكبر كما سبق هو ستر أصل الإيمان، وبه يخرج العبد من الملة. قد جعله المصنف رحمه الله تعالى أربعة أقسام، فالأول كفر جهل وتكذيب، والثاني كفر جحود، والثالث كفر عناد واستكبار، والرابع كفر نفاق. وهذه طريقته في هذا الكتاب وفي معارج القبول. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فإنه زاد ثالثا، وهو كفر الشك في مدارج السالكين، وعد بعض أشياخنا هذه الأقسام ستة بقسمة كفر الجهل والتكذيب إلى واحد وزيادة كفر الشك فتكون ستة. فالمنقول في كلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة في قسمة الكفر الأكبر منهم من قسمهم أربعة أقسام، ومنهم من قسمه خمسة أقسام، ومنهم من قسمه ستة أقسام، ومنهم من وافق في القسمة وخالف في المقسوم. فتجده يذكر أن الكفر أربعة أقسام ثم يترك واحدا من هذه الأربعة المعدودة عند المصنف، ويعد عوضا عنه كفر الدعوة أو الدعاء، كما وقع في كلام بعض أئمة الدعوة النجدية في الدرر الثانية. وإنما اختلفت طرائق أهل العلم رحمهم الله تعالى في قسمة الكفر الأكبر لأنهم لم يريدوا الحصر، وإنما أرادوا بيان الأصول. فأصول الكفر الأكبر عند جماعة أربعة، وعند جماعة خمسة، وعند جماعة ستة. واضح؟ واضح المسألة؟ أنهم أرادوا أصول ما يرجع إليه الكفر الأكبر، فاختلفوا في عدها ولم يريدوا الحصر. فلا يأتي أن أحد فيقول إن بينهم اضطرابا، بل اختلف عدهم لاختلافهم في عد ما يكون أصلا يرجع إليه الكفر، وهذا أمر نسبي يختلف من أحد إلى أحد. وأحسن المآخذ في قسمة الكفر الأكبر أن ينظر إلى مقابلها مما يتعلق بالإيمان. ما هو مقابلها مما يتعلق بالإيمان؟ أليس الكفر ضد للإيمان؟ فالإيمان على ماذا يقوم؟ لا، هذه حقيقته، حقيقته، لكن ما يبدر من العبد حتى يقوم عليه إيمانه؟ غير الأركان. إيش؟ الأركان هذه حقيقة الشيء، لكن الذي يصح به الشيء. الصلاة حقيقتها أقوال وأفعال، لكن لها شيء خارج عنها يسمى شروط الصلاة التي صح بها. فكذلك الإيمان، هناك ما يقوم عليه مما صح به مما يسمى شروط لا إله إلا الله، الذي هي في الحقيقة شروط للإيمان، شروط لا إله إلا الله. فالذي يريد أن يستخرج أنواع الكفر الأكبر ينبغي أن يلاحظ هذه الشروط التي هي شروط للإيمان، وهي شروط لا إله إلا الله المذكورة في قول الشاعر: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها. فتكون أقسام الكفر الأكبر التي هي أصول التي يرجع إليها كم؟ سبع. الأول كفر العلم، شيء قبله أحسن، كفر الجهل، والثاني كفر اليقين، شيء قابله أحسن، كفر الشك، والثالث إخلاص، شيء قابله كفر النفاق، الرابع الصدق ويقابله كفر التكذيب، والخامس المحبة يقابله كفر البغض والكراهة، هذا ذكر بعض أئمة الدعوة النجدية، والسابع القبول ويقابله كفر الإعراض، والسابع الانقياد ويقابل الكفر العناد والاستكبار. وهذه القسمة السبعية هي أصح مأخذا وأظهر متعلقا من غيرها من القسم التي ذكرها أهل العلم، وهم يريدون فيما بان لهم أصول أقسام الكفر الأكبر التي يرجع إليها، لكن عند التدبر تجد أن متعلقها ما يثبت به الإيمان من شروطه، وهي شروط لا إله إلا الله، كما أن هذه الشروط هي شروط إيش؟ شروط لا إله إلا الله، شروط إيش؟ شروط أن محمدا رسول الله. من ذكر هذا؟ وين؟ في هذا الكتاب؟ ما رأيكم؟ هذه المسألة ذكرها وين الشيخ حافظ؟ ها؟ في هذا الكتاب، وفي كتاب آخر أوضحها بيانا تاما في كتاب مفتاح السلام، مفتاح السلام الذي أقرأناه في برنامج الدرس الواحد، وهو من أحسن الكتب في بيان شروط لا إله إلا الله، مفتاح السلام في شروط كلمة الإسلام. وهذه المسألة من المسائل التي يجهلها كثير من الناس. فإذا قلت لأحد ما شروط أن محمد رسول الله، قال ليس لها شروط، الشروط لا إله إلا الله. وهذا كلام قد قيل، ليس كلاما من نفس الخيال، بل هذا قد قيل في أحدى المحافل، وأهل العلم نصوا ومنهم الشيخ حافظ على أن شروط لا إله إلا الله هو شروط أن محمد رسول الله، فتكون هي شروط الإيمان، ويكون مخرج الكفر الأكبر في أقسام العظمى من هذه الشروط كما بيناه، وهي مسألة عزيزة من مسائل الإيمان والكفر، مما يضعف العناية به حتى وقع الناس في جهل وغلط في الكلام في أصوله وفروعه. ثم أورد المصنف أسئلة أربعة تتعلق ببيان الأنواع الأربعة التي عدها، فأورد السؤال الأول فقال: ما هو كفر الجهل والتكذيب؟ ثم أجاب عنه: هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش. والمذكور والمراد ما تعلق بنفي العلم أو نفي الصدق، لأن الجهل يقابله العلم والتكذيب يقابله التصديق أو الصدق. وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيات تدل على حدوث الكفر به، كما قال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به، وقال في الآية الأخيرة: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وهذا كفر الجهل. ثم أورد السؤال الثاني وهو قوله: ما هو كفر الجحود؟ والمراد به كفر الإعراض، ومرجعه إلى عدم القبول، كما قال المصنف: ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفة باطنا. وهذه العبارة لا يكون بها الوضوح، لا سيما مع قوله رحمه الله في كفر العناد: هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، فذكر الانقياد بالمسألتين. والصحيح أن كفر الجحود هو عدم القبول، وكفر العناد والاستكبار هو عدم الانقياد. أن كفر الجحود هو عدم القبول، وكفر العناد والاستكبار هو عدم الانقياد. والفرق بين القبول والانقياد بيناه في شرح مفتاح السلام، وهذا الكتاب والإيضاح عليه مهم جدا، لا بد أن يستحضره الطالب عدة مرات بسماعه، فبينا الفرق بينهما. ثم ذكر من كفر الجحود كفر فرعون وقومه، كفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعرفون الحق ولكنهم أعرضوا عنه. ثم ذكر السؤال الثالث من هذه الأسئلة أربعة: ما هو كفر العناد والاستكبار؟ ثم بيناه بأنه ما كان بعدم الانقياد مع الإقرار به، وذكرنا أن الانقياد هو متعلق هذا الباب، فكفر العناد والاستكبار هو عدم الانقياد، ككفر إبليس الذي أبى واستكبر، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ثم أول السؤال الأخير فقال: ما هو كفر النفاق؟ ثم بينا أنه ما كان بعدم التصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئان للناس، وهذا كما سبق هو عدم الإخلاص، فكفر النفاق هو عدم الإخلاص. قال: ككفر ابن سلول وحزبه والذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أحوال المنافقين. نعم، أحسن الله عليكم. سؤال: ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ جواب: هو كل معصية أطلق عليه الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان، ولم ينف عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. زاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال الرابع: على رغم أنف أبي ذر. فهذا يدل على أنه لم ينفع عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها. والله سبحانه وتعالى أعلم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أقسام الكفر الأكبر الاعتقادي، دعه بسؤال يتعلق ببيان الكفر الأصغر وهو العملي الذي لا يخرج من الملة، ثم أجاب عنه بقوله: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله في الحديث الآخر وكلامه في الصحيح: وقتاله كفر. فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، ثم أورد الآية الدالة على ذلك. وهذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى للكفر العملي هو على وجه التقريب، أما على وجه التحقيق فإن الكفر العملي هو ستر كمال الإيمان، فكل ما كان المستور فيه كمال الإيمان فإنه كفر عملي، أما الكفر الاعتقادي فهو ستر أصل الإيمان. وأنواع الكفر كمال الإيمان كثيرة، منها ما أورد المصنف رحمه الله تعالى في هؤلاء الآيات، ثم في الحديث الآخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. ثم قال: فهذا يدل على أنه لم ينفع عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان مع التوحيد، مع أنه جعل القتال كفرا، لكن لما لم يسلب عن القاتل مطلق الإيمان أسوة بالزاني والسارق والشارب، علم يعني الخمر، علم أن ما هو فيه من الكفر أنه كفر أصغر لا يخرج من الملة. وهذا الذي أراده المصنف بقوله: وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله، أي أن تلك المعاصي الموبقة مما هي كفر أصغر لا تكفر الكفر الأكبر بمجرد الفعل، بل إذا ضم إليها الاعتقاد بالاستحلال، أي اعتقاد كونها حلا وهو مستلزم لتكذيب الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمها، فهو كافر باعتقاد حلها سواء فعلها أو لم يفعلها. وهذه دقيقة من دقائق باب الإيمان، وهي أن ما كان من الكفر الأصغر لا يكفر تكفيرا يخرج به العبد من الملة بنفسه، وإنما يكفر إذا ضم إليه اعتقاد الحل. فمثلا من ما يندرج في المعاصي التي سميت بالكفر الأصغر قتال المسلمين، فمن شارك في قتال المسلمين أو قتل مؤمنا وقع في الكفر الأصغر، لكن لا يكون خارجا من الملة بل هو من المسلمين، إلا أن يعتقد حل ذلك، فإن اعتقد حل ذلك رجع هذا إلى أصل الإيمان فأبطله ونقضه، فيكون كافرا باعتقاده ولو لم يفعل. فلو أن إنسانا اعتقد حل الخمر أو اعتقد حل الزنا وإن لم يزن وإن لم يشرب الخمر فإنه كافر، لأن الاعتقاد الذي انطوى عليه قلبه قد زعزع أصل الإيمان، وهو التصديق الجازم المستقر في القلب، فيزول بذلك الإيمان بالكلية. والاستحلال هو اعتقاد الحل ليس شيء سوى ذلك، فإذا اعتقد الحل يقال مستحل، أما إذا فعل فلا يصح أن يقال مستحل. فلو أن إنسانا شرب الخمر أو أكل الربا أو زنا فإنه بفعله لا يكون مستحلا، وإنما الاستحلال هو اعتقاد الحل. ومن الغلط الظن بأن العمل هو استحلال، وينشأ من ذلك القول بكفر هؤلاء، فإن من الناس من سهل الأمر في الاستحلال فجعل الفعل استحلالا واحتاط لنفسه، فقال إن الفعل الدائم المضطرد دال على الاستحلال، وهذا كلام لا ينفق في قوانين الشرع وقواعده، فإن إكثار الإنسان من المعصية لا يدل على أنه يعتقد حلها. فلو أن إنسانا يشرب الخمر يصبح على الخمر ويمسي على الخمر ويصبح على الخمر ويمسي على الخمر ويصبح على الخمر ويمسي على الخمر مع قيامه بما وقع له من الفرائض، فهو يشرب الخمر ثم ينام ثم يستيقظ الظهر ويصلي صلاة الفجر قضاء بزعمه ويصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب ثم يذهب إلى الحانة وبعد المغرب ويشرب في الليل ثم بعد ذلك قبل الفجر يفيق ثم يصلي العشاء بزعمه قضاء ثم في الصباح نفس الشيء ثم على حاله هكذا في أكثر أيامه، فهذا يكون كافر أم غير كافر؟ ما الجواب؟ غير كافر، لأنه لا يعتقد حله بل هو يعتقد أنه محرم، لكنه مدمن للخمر، فهو عاص وفاسق فسقا عظيما. ولذلك كما يقال هذا في الحكم على الأفراد يقال في الحكم على الحكومات والحكام، فإن القول في الدين واحد لا يتغير بتغير متعلقه. فإدمان الحكومات المنسوبة إلى الإسلام هداهم الله ما يخالف شرع الله لا يكون كفرا بنفسه، لكن إن اعتقدوا حله فهو كفر. فإذا فتحوا البنوك أو الملاهي التي يكون فيها الخمر والزنا وغير ذلك هذا لا يكون كفرا بالفعل وإنما بالاعتقاد، إذا اعتقدوا حلها وأنها مورد من الموارد الاقتصادية والسياحية هذا كفر أكبر مخرج عن الملة وإن زعمهم أنهم مسلمين. أما إن قالوا والله إنها حرام ولكن ماذا نفعل الاقتصاد العالمي، أو إنها حرام ولكن السياحة اقتضت ذلك في أحوال الناس، فهم فساق عاصون بهذه المعصية. فلا بد أن تجعل قاعدتك واحدة، أما الذي يفرق وإذا كان الأمر يتعلق بهؤلاء له حكم ويتعلق بهؤلاء له حكم لا، ليس هذا في دين الله عز وجل، إنما هذا في الأهواء والأذواق والآراء النفسانية. أما بالحقيقة الشرعية فالحقيقة الشرعية واحدة، أن ما كان كفرا عمليا لا يكفر فيه الإنسان إلا بالاستحلال قل أو كثر، إذا اعتقد حله ولو لم يفعله فإنه كافر. إذا اعتقد الإنسان حل الزنا أو حل الخمر أو غير ذلك من المحرمات المجمع عليها المقطوع بها ضرورة فإن هذا كفر مخرج عن ملة الإسلام، ولو لم يزني ولا شرب الخمر ولا أكل الربا. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ جواب: اعلم أن هذه الأربعة وما شاك لها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم القياد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا عظيما وأجاب عنه بجواب أعظم ولا سيما في آخر كلامه، فقال: إذا قيل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب يعني القرآن وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك كله من الكفر العملي فيما يظهر أي في صورته، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي، ثم أجاب عنه بقوله: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها أي ما كان من جنسها ليس هي من كفر العمل إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، فهي في الصورة الظاهرة عمل ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك، فتصديق القلب الباطن يزول بحدوث هذه الأعمال، فإنه لا يتجرأ عليها ولا يبلغها إلا من فرغ قلبه من أصل الإيمان بالكلية بدلالة النصوص الشرعية لا بالآراء، فإن هذه الأشياء مما ثبت فيه أنه كفر بنفسه مخرج من الملة، فدل أنه إذا أخرج عن الملة مع كون صورته عملية أن ذلك دال على أن الباطن قد زال ما فيه من الإيمان. ثم قال المصنف مبينا: فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، لأن من الأعمال ما يكون مستلزما للكفر الاعتقادي ولا بد، فلا يصدر من العبد الا مع فراغ قلبه من الايمان. وهذه هي الاعمال التي ورد النص بزوال الايمان معها بالكليه مع كونها اعمالا ظاهره، هذا ضابطها، هي الاعمال التي ورد النص بزوال الايمان معها مع كونها عمليه. فهذه يعلم انها في الصوره عمليه لكنها في الباطن مما اقترن بزوال اصل الايمان بالكليه، كسب ربنا سبحانه وتعالى او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او الاستهزاء بالله او باياته او برسوله، فهذه اشياء عمليه دل القران على انها مخرجه لاصحابها من الايمان، فيقال حينئذ ان هؤلاء ما وقع منهم من كفر في صورته الظاهره عمليا فانه مستلزم للكفر الاعتقادي ولا بد. ثم قال المصنف: ولم تكن هذه لتقع الا من منافق مارق او معاند مارد. ويعلم بهذا ان الاعمال الكفريه الظاهره نوعان، احدهما ما يدل بصورته على زوال الاعتقاد الباطن، مثل ايش؟ مثل سب ربنا سبحانه وتعالى او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او رمي القران في القارورات او الاستهزاء بالله او باياته او برسوله. والثاني ما لا يستلزم زوال الاعتقاد الباطن، مثل ايش؟ من الاعمال الكفريه الظاهره، كقتال المسلمين، هذا لا يستلزم زوال الباطن. اما السجود للصنم من الاول ام من الثاني؟ من الاول وليس من الثاني، لانه لا يصدر السجود لغير الله عز وجل تعبدا الا من قلب قد فرغ من اصل الايمان. فاعمال الكفر ينظر فيها الى ما تقترن به من الدلاله، والمنظور فيه في ذلك الى النصوص الشرعيه التي دلت على هذا او ذاك، فان النصوص الشرعيه دلت على ان ما كان من ذلك الجنس كسب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او السجود لغير الله تعبدا انه كفر اكبر مخرج من المله مستلزم لزوال التصديق الباطن. واما الاعمال التي جاءت في ظاهرها مما سمي باسم الكفر كقتال المسلمين او غير ذلك من اعمال الكفر فانها لا يزول معها زوال الباطل. ومن الاعمال ما يتنازعها هذا ويتنازعها هذا، ويحتاج فيها الى نيه تبين مقصود العبد، هل هو ذو عقيده يزول بها اصل الايمان ام ليس ذا عقيده يزول بها اصل الايمان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر ما وقع في غزوه تبوك قال كلاما عظيما، قال: ونحن يعني اهل السنه لم نعرف الكفر الاصغر بالعملي مطلقا. لا نريد عند ذكر الكفر العملي ان نقول الكفر العملي مطلقا يعني اي كفر عملي، لا، وانما المقصود كفر عملي مخصوص. قال: بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله، فما كان من هذا الجنس فهو كفر اصغر. فيكون الكفر الاصغر هو الكفر العملي المحض، هذا هو الكفر الاصغر، الكفر العملي المحض، ويقصد بتمحيضه يعني تخليصه الذي لا يستلزم الاعتقاد ولا يناقض قول القلب او عمله. اما الكفر العملي مطلقا فقد يكون اكبر وقد يكون اصغر، ولاجل هذا الغموض لا ينبغي التعلق كثيرا بهذه المصطلحات لانها تغمض على الناس. فبعض الناس يقول سب الرسول صلى الله عليه وسلم او الله وغيره هذا كفر عملي، والكفر العملي تقولون لا يخرج من المله، يقول هذا كفر عملي باعتبار صورته انه مطلق العمل يشمله، لا نقصد به العمل المحض الذي اراد به اهل السنه الذي يوجد معه بقاء الاعتقاد والايمان. اما تلك الاعمال التي في صورتها عمليه لكن يزول معها الايمان بالكليه فهذه حينئذ تكون من الكفر العملي الذي قرنه اعتقاد اوجب كفرا. كما لو ان شارب الخمر قال الخمر حلال، شربه للخمر كفر ايش؟ عملي، وقوله الخمر حلال اعتقادي، فيزول به باطن ايش؟ يزول به باطنه، يزول به الايمان لانه استحله. والمقصود ان يقوله في حال افاقته، لا ان يقوله في حال سكره، يعني واحد سكران ويقول الخمر حلو والخمر حلال هذا ما يكفر لانه ليس متاهلا لذلك،

هي أحسن، لأن هذه مسألة ترى كبيرة جدا وفيها رسائل مصنفة، لأنه ينشأ منها مقالات للمعتزلة وغيرهم في أبواب الاعتقاد. هذه المسألة وهي حقيقة الظلم مسألة كبيرة، ومن أحسن من أفاض في الكلام عليها ببيان طريقة أهل السنة والرد على المخالفين أبو العباس بن تيمية الحفيد في شرح حديث أبي ذر الغفاري: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهي رسالة مفردة نافعة. وقول أهل السنة في بيان حقيقة الظلم أن الظلم شرعا هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، وهو كما ذكر المصنف وغيره ينقسم إلى نوعين: أحدهما الظلم الأكبر، والثاني الظلم الأصغر. فالظلم الأكبر إيش؟ شو يصير ضابطه؟ وضع الشيء في غير موضعه مما يتعلق بأصل الإيمان، وضع الشيء في غير موضعه مما يتعلق بأصل الإيمان. ويكون الظلم الأصغر وضع الشيء في غير موضعه مما يتعلق بكمال الإيمان. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثال الظلم الأول، قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا ظلم أكبر وهو مخرج من الملة يتعلق بأصل الإيمان. ومن الثاني ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الطلاق في عدة سور مما يجري من الرجال على النساء، فإنه ظلم أصغر لأنه وضع الشيء في غير موضعه مما يتعلق بكمال الإيمان، لأن عدل الرجل مع زوجه من كمال الإيمان ومن شعب الإيمان. ثم في السؤال الذي يليه طلب مثالا عن الفسوق الأكبر والأصغر، وكان حقيقة أن يقدم بيان حقيقة الفسوق. فالفسوق شرعا ايش؟ ايش الفسوق شرعا؟ ها؟ خروج عن طاعة الله. من وين جبت هذا؟ هذه ترى المسائل مهمة جدا، وقد لا تجدونها في الكتب، لكن الشرع دل عليها. الإيمان مثلا لما قلنا الكفر هو ستر الإيمان، يدل عليه قوله تعالى: ومن يكفر بايش؟ بالإيمان قد حبط عمله. يعني من يستر الإيمان، هذا يكون الكفر هو ستر الإيمان، إذا ستر أصله أكبر، إذا ستر كمال أصله. كذلك هذه الآية قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذه فيها بيان معنى الفسوق شرعا، أن الفسوق شرعا هو الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى، هو الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى. وهو قسمان، أحدهما الأكبر وهو الخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بأصل الإيمان، والثاني الأصغر وهو الخروج عن أمر الله تعالى مما يتعلق بكمال الإيمان. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى مثالا على الأول كقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأورد من المثال الثاني قوله تعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا في حق القذفة الذين يقذفون أحدا في عرضه. وكذلك في الآية الثانية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم قال المصنف: روية أنها نزلت في الوليد بن عقبة، يعني أن الآية السابقة نزلت في الوليد بن عقبة، وقوله روية إشارة إلى ضعفها، إلى ضعفها. وسبق أن ذكر لكم في هذه الآية فائدة جليلة جدا. هذه الآية لماذا وغير المجموع ذكرنا نقل الإجماع من أبي موسى المديني الحافظ رحمه الله تعالى، وهذا فرق بين المحدث الكامل وبين المحدث الذي يتعلق بجمع الطرق فقط، لأن هذه القصة رويت بأسانيد ضعيفة أو واهية، لكن أصلها ثابت لانعقاد الإجماع عند المفسرين أنها نزلت في الوليد بن عقبة، نقله أبو موسى المديني الحافظ، فيدل ذلك على ثبوت أصل القصة. وأما تفاصيلها التي وردت فلم يثبت منها شيء، فالسلامة أن يقال نزلت في الوليد بن عقبة كما ثبت ذلك بالإجماع. وأما تفاصيل القصة التي رويت فإنه لا يثبت منها شيء. ثم بعد ذلك أورد السؤال الأخير، وهو طلب مثال على النفاق الأكبر والأصغر، فأورد مثالا على كل، ولكنه لم يبين حقيقة النفاق الأكبر والأصغر. وذكرنا فيما سبق أن النفاق شرعا إيش؟ إظهار الإيمان وإبطان الكفر. إيش رأيكم؟ توافقون ولا تخالفون؟ ها؟ وش يصير ضد الإخلاص؟ وش الفرق بين قولك إظهار الإسلام وقولك إظهار الإيمان؟ هو قال إظهار الإيمان وإبطان الكفر، أنت تقول إظهار الإسلام وإبطان الكفر. يعني أنت تقول أن إظهار الإسلام أولى من إظهار، أنا أقول إظهار الإيمان. نحن هذا بحثنا فيه يا إخوان فيما سبق. الله سبحانه وتعالى نفى عن ناقص الإيمان الإيمان، فقال للأعراب لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. فليس المنافقون أولى بنفيه عنهم وجعله الإسلام دون الإيمان؟ الأولى أن يعبر كما قال الأخ إيش، إظهار الإسلام وإبطال الكفر، إظهار الإسلام وإبطال الكفر. لأن المنافق لا يظهر الإيمان، الإيمان مرتبة عالية، إذا كان ناقص الإيمان لم يصل إليها من الأعراب كيف يصل إليها هذا المنافق؟ وإنما إظهار الإسلام وإبطال الكفر. لكن أهل العلم سهلوا في التعبير بقولهم إظهار الإيمان، مع أنهم لا يريدون الإيمان وإنما يريدون الإسلام متابعة لما جاء في كتاب الله عز وجل من دعواهم. فإن الله عز وجل قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فدعواهم إظهار الإيمان، فسهلوا وقالوا النفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر، لكن حقيقته أن النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. فهذا هو الموافق للدلالة الشرعية والوضعية اللغوية، وحينئذ يكون النفاق الأكبر هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر مما يتعلق بأصل الإيمان، وأن النفاق الأصغر هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر مما يتعلق بكمال الإيمان. وأورد المصنف مثلا على الأول مثل قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذه الآية متعلقة بالنفاق الأكبر، ومثل قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هذه من أحوالهم. ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخذ وإذا اؤتمن خان، والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فهذه من أعمال النفاق التي هي من النفاق الأصغر، وهي تدل أيضا على أن النفاق خصال وشعب كما أن الكفر خصال وشعب. وهذه الجملة المتأخرة من الكلام على هذه الحقائق تنبهك إلى أهمية استيضاح الحقائق الشرعية وفهمها كما وضعتها في الشرع، فالإيمان والكفر والفسوق والظلم والنفاق حقائق شرعية، فلا بد أن يكون الإعراب عنها بينا بما يوافق خطاب الشرع. أما الكلام العائم فإنه يولد المتعلم الهائم، الكلام العائم يولد المتعلم الهائم، فتجد من الناس من يتكلم عن الإيمان أو عن الكفر أو النفاق لكن لا يضع حدودا، ثم يخرج المتعلمون وظنون أنهم فهموا هذه الأبواب ثم يجعلون الكلام فيها على غير مواقعه، فيجعلون شيئا من الأكبر في الأصغر أو شيئا من الأصغر في الأكبر، لكن استيضاح الحقائق الشرعية يجعل ذلك بينا واضحا. وكان هذا عند الأوائل واضحا جليا، واستغنوا بالكتاب والسنة عن الكلام، فلا تجد كلام للأئمة الكبار القدامى من الصحابة والتابعين وأتباعهم في إيضاح الكفر الأصغر والكفر الأكبر أو النفاق الأصغر والنفاق الأكبر، لكن لما ضعفت آلة الناس احتيج إلى بيانه فتكلم فيه من تكلم من أهل السنة، وهو يحتاج إلى كمال بيان وحد على ما ذكرنا من ذلك. وكم يطوف الإنسان بالتآليف المصنفة في كتب الاعتقاد عند المتأخرين ليخرج بحقيقة شيء من هذه الحقائق ثم لا يجده، لأن الناس شغلوا بالظواهر وتطويل الكلام عن استبيان الحقائق. ومما يدل على ذلك مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، وهي بيان حقيقة العين. وأنا أقول لكم من الآن ابحثوا ما هو تعريف العين. نحن كثير نسمع حديث العين حق وفلان فيه عين، ما معنى العين؟ ما هي الحقيقة الشرعية للعين؟ لأن الحقيقة الشرعية للشيء تمكنك من فهمه وتبعدك عن الغلط فيه، لكن عدم بيان الحقيقة الشرعية جعل الناس يجعلون أشياء ليست من العين يقولون عين عين عين عين، ويذكرون هذا الحديث العين حق، وإذا جئت ومحصت الأمر لم تجده عين كما بينته الشريعة. فلا بد أن يجتهد طالب العلم باستيضاح الحقائق الشرعية دائما، اجعل همك أن تفهم الشيء الذي علقت فيه الأحكام الشرعية. الله أعلم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.